بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله، انت رب الطيبين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين وراجعهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو، فانى تؤفكون. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله، ارسله الله رحمه للعالمين، فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به الاعين عملا واذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عما افضل ما جزى به نبيا عن امته، ورضي الله عن اصحابه الطيبين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، معشر الاخوه الكرام، ان الحديث الذي سنتدارسه الان يدور حول العلوم التربويه السلوكيه وحول العلوم التجريبية العقلية، وهذا الموضوع خطير وجليل. ففي هذا الوقت انحرف الناس عن الهدى وعن صراط الله المستقيم نحو هذا الأمر الخطير الجليل العظيم. فلو تأمل الإنسان أحوال الكافرين في بلاد أوروبا وبلاد الكفر بأسرها لرآهم أنهم يأخذون بمسائل الأمور التجريبية والعقلية ويبحثون في ذلك عن طريق العقل وعن طريق التجارب وعن طريق الابحاث، وقد اصابوا في ذلك وحقا وعرضا من الدنيا. لكن النوع الثاني من العلوم، وهو العلوم السلوكيه، علوم الحلال والحرام، علم الخير والشر، الفضيله والرذيله، النظام والتشريع، العقائد والاداب، الفن والادب، علم النفس وعلم الاجتماع، بحثوا في هذه الامور عن طريق العقل فالهوه من دون الله، وما وصلوا الا الى الوهم

باعت بين رجليها وفرجت رجليها ليصورها من رأسها إلى قدميها حتى السوءة المغلظة. أنت فلاحة، أنت رجعية. ووصل الإلحاد لبعض من يدرسون علم النفس والفلسفة في كلية أصول الدين عندما سئل عن سبب حلقه للحيته وعدم إعفائه لها قال إن اللحية ليست من الدين. فقيل له كان لنبينا عليه الصلاة والسلام لحية؟ قال نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا فقراء فما عندهم أمواس يحلقون بها لحاهم، فأعطوا لحاهم لأجل فقرهم وحاجتهم. وأما نحن في دور الجاهلية النضالية، في الجاهلية الأولى حرج، وأما هنا نظام وتبرير للكفر بهذا الكلام. وسيقول وقد قالوا إن الحج نوع من الأمور التي شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام وتتنافى مع العقول، وهكذا سائر أمور الإسلام. هذا خليفة إبليس داعي الإلحاد، أبو العلاء المعاصي عليه غضب الله وسخطه، الذي هلك سنة 49، يقول وما حجي لأحجار بيتي كؤوس الخمر تشرب في ذراعه، إذا رجع الحمير إلى حجاه تهاونا بالشرائح والسراها. إذا رجع الحليم إلى حجاه تهاون بالشرائع والزراها. أي شريعة سنأخذ بها أيها اللعين إذا أعرضنا عن شريعة رب العالمين؟ سنأخذ بهوتك؟ سنأخذ بوحيك؟ سنأخذ بظلامك؟ نترك شريعة الخالق الذي هو أعلم بعباده؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو أرحم بهم من أنفسهم؟ لنأخذ هوس اليونان، هوس اليونان وهوس غيرهم ممن غضب عليهم ذو الجلال والإكرام. إلحاح بين العامة، أنت فلاحة رجعية، إلحاح بين الخاصة في المعاقل، جعلوها حولوها إلى مهازل. في أوكار في بيوت التعليم جعلوها أوكارا للفساد والمفسدين. إلحاح بين من يعتبرون في صفوف الدعوة والإرشاد. ولعلكم عليكم إخوتي الكرام بما تطايرت به الصحف من أيام مقاتلة مع بعض الصحابة، ما أعلم كيف توصل بنا وصل بنا الانحطاط إلى هذا المقدار. كلامه من اوله لاخره في المقابلة التي عملت معه ضلال، لكن اشنع ذلك ثلاثة امور. اولها تكلم ان السفور والتهتك والانحلال كان منتشرا في الستينات، سنة 1960 للميلاد، لكنه في عصر السبعينات فما بعدها انتشر في الحشمة. اي حشمة تريد؟ هو سيفسر لنا الحشمة. يقول والحشمة لا تعني الحجاب، الحشمة لا تعني الحجاب. ماذا تعني الحشمة اذا؟ ماذا تعني الحشمة؟ كان سلفنا اذا ارادوا ان يخبروا عن قلة حياء الانسان يقولون انه خليع العذار. وإذا كشفت المرأة عن وجهها وبدا وجهها قليلة حياة. والآن لا يكشف الناس عن عذارهم، إنما يكشفون عن عذارهم. الحشمة لا تعني الحجاب. وداع آخر مخرج ضال، نعوذ بالله من أن نرد إلى أرض العمر، يقول حلت الحشمة محل السفور والتبرج، وكاد هذا الطابع أن يسيطر على العالم وأن يكتسح الشوارع. حشمة محل التبرج والسفور،

عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رايتني البارحه وانا استمع الى قراءتك لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. زاد الحاكم في روايته في المستدرك قال: لو علمت بمكانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحذيرا. يقول: هذا الحديث دليل على حل الغناء والمزامير. اين هذه الدلاله التي لا تفهمها الحمير؟ ليس من يعتبرون من اهل الدعوه والاستشار. اين هذه الدلاله؟ قال: مزمارا من مزامير آل داود. ما المراد من هذا المزمار أيها الشيخ الطالب؟ ما المراد من المزمار؟ اتفق علماؤنا على أن المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام مزمارا من مزامير آل داود أي فوقا حسنا، كان يخرج من حنجرة هذا النبي الصالح على نبينا وعليه الصلوات الله السلام، وأعطاه الله صوتا فيه عذوبة وفيه نداوة وفيه رقة وفيه حلاوة. فأنت يا أبا موسى شابه صوتك في رقته فوق نبي الله داود في حسنه. وما كان نبي الله داود يجتمع عنده المزامير والمزيكا والعود ويضرب بها، ما كان يفعل هذا ولا فعل أبو موسى هذا، إنما أعطيت صوتا حسنا. وبما ان المزمار بين الناس له صوت حسن، فصوتك يشبهه، لكن المزمار محرم وكونه فيه عذوبة لا يعني انه حلال. فالزنا فيه لذة لسان والزانية، وما احد يقول ان ذلك حلال. واذا اردت ان تبيح المزمار لعذوبة صوته فأبيح الزنا لما فيه من لذة للطرفين. هذا كلام الضالين، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود. الدليل على حل المزامير والغناء: لقد اعطيت مزمارا من مزامير آل داود. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وهل يلزم هنا ان يكون التشبيه من كل جهة؟ لا، ثم لا، كما قلنا عندك عذوبة، لكن ذاك المزمار محرم وهذا الصوت حلال. والله جل وعلا يقول: يزيد في الخلق ما يشاء، في الجمال، في حسن الصوت، في جمال الخلق، في غير ذلك يزيد في الخلق ما يشاء. وقد أعطى أبا موسى صوتا رطبا نديا رضي الله عنه وأرضاه. أما هل هذا الحديث يبيح لك أن تستمع الغناء من فيروز؟ لا إله إلا الله. فيروز عندما تقيم حفلا الآن في البلاد العربية، من يحضر لحفلتها في الكويت 50 دينارا في الليلة الواحدة، 50 دينار تزيد على 600 ريال، هذا المشاهد الواحد. وهذا الإنسان يقول إنه يسمع لهذه المرأة ولتلك المرأة ولغيرها، من الذي أباح لك أن تستمع إلى النساء؟ أما قال الله لأزواج خير خلق الله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفيروز أم كلثوم وغيرهما عندما يغنيان يتخنثان ويخضعان في القول أن يتكلمان بخشونة. سبحان ربي العظيم، نعوذ بالله من عمى البصيرة وفساد السريرة. هذا الحديث يدل على هذا. إلحاد استشرع، إذا كان الأمر كذلك وهو السبب الثاني فقد سقطنا دينيا وسقطنا سقوطا أخف منه وهو عسكري، والسقوط الديني هو أفظع وأمس بكرامتنا. فإذا بقينا على هذه الحالة نحن أخطر الناس في الحياة وبعد الموت، أخطر الناس من اجتمع عليه، وأشقى الناس فقر الدنيا وعذاب الآخرة. ورد هذا المعنى عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم في الجزء الرابع صفحة 220 و300، ورواه الطبراني في معجمه الاوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحه 67 و200،

فكتب اليه عمر قال ان وقع قتال فاميركم ابو عبيده. كان عدد المسلمين في موقعه اليرموك 24,000 وعدد الروم يزيد على 120,000 وفي بعض الروايات كان عدد الروم 100,000 كان عدد الروم 1,000,000 اي مليون، وكان عدد المسلمين 100,000 والرواية الاولى 24,000 يقابله 120,000 اي كل واحد يقابله 5. فكتبوا الى عمر انه قد فاض فينا القتل اي كثر فارسل لنا مددا. فكتب اليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم، والحديث كما قلت اخوتي الكرام باسناده الصحيح، بلغني كتابكم ووصلني وتطلبون فيه ان امدكم اي بجيش ليقاتل لانه كثر فيكم القتل، وانا ارشدكم الى من هو اعز نصرا واحضر جندا. انا ارشدكم الى من هو اعز نصرا واحضر جندا وهو الله عز وجل الذي نص استنصروه فقد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في عدد اقل من عددكم، فاذا وصلكم كتابي هذا فقاتلوا الروم ولا تراجعوني لن ارسل لكم واحدا مددا، قاتلوا الروم ولا تراجعوني. يقول عياض فقاتلنا الروم فغلبناهم وهزمناهم وقتلناهم وغنينا اموالهم، قاتلوا الروم ولا تراجعوني. لكنكم ينبغي ان تستنصروا الله وان تلجأوا اليه. فاذا حصل منا في هذه الايام هذا ذهب عنا الانحلال الذي سقطنا فيه الانحلال الديني، وذهب عنا الذل الذي خيم علينا بالسكوت السياسي، وصرنا اعزه ساده في هذه الحياه مع النعيم الذي نرجوه من ربنا بعد الممات. هذان الامران اخوتي الكرام هما السبب في كلامنا على العلوم السلوكية والعلوم المادية التجريبية، العلوم العقلية التجريبية.